إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آياتنا تنسيستمتين بلا الشك يلي وندقنا غي حصان باللي ربي سبحانه وغدي فكرة غردوني تاكين بلا المعنى بلا غنى ماكي العالي بلا غسوين إقبانن إقمانن ينبقى قطاس نيات قدي سبقن ربي باللي غي خلق قد إمدانن إلا من دأكنا رتع بذن أكن زغن قدي سبقن أتني جرب وذي ذر شرخ ذمن إمن عدنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيه نراق لازم أذي ونع وذي قرز في غوصي ونينس كثوذر تينس إلا من ذاك نريف أي نفيق تنادي ذوينيك الشدهان ذوينيك ضغان قدلا خارتيس. إيه نبغى تبليلي تبوسة ناسلوي تبوسة إلا من ذاك نرد مثلي غفويني قعنان أينك تزالن دوينك ضرون اقذكا أكن قارن إيمن ذا يلا دو ذكا ويلا دو ذكا إيه غذكا نبنى ذن إلاق أدي وناع في غوسيوين سريس عدين لحالان لغتس ويعت العالي مدفس خطرش أين قريقين بنى ذن تسويعت أريس عدين بنى ذن اقذكاس بين رديس ذقنين بالليل ويا ذكا يسعان تساوي لينس يسعان أمخرة قبل إمدان تسويعة النية نغام خيرا سعدين أكن ذاغن نغام خيرين قمضيق النية إيه أي نس من المسلون ذواني ديوسان قطص لحديث إمين إذن دي سفقن وشبحن نبيع فلسة صربيغة السلاميس بالليغ العتب وذكا إلا قيم دانن أذذعون ربي سبحانه وطلبن إلى من دكنا تسمنا إلى تبني أو عران أم قران. يصوّد عبد الله بن مسعود في اللاس رضوان ربي ديال الصحابي إما يدينا يند مش بيحن نفيم سنت ربي الثالث إن الموتى لا يعذبون في قبورهم الميتين سنعتذن بذكوان السن يرنا إلا قد يسين بنظم أمك أرى يخدم أمك ريس من عيمانيس إلا عتابني خطر شوية دوش بحنا نبيع يسبق ند اللوم ما ينس أكنا رزعون كتاقران ظلي أدزعون ربي غير من داك نارتس منع إلا عتاب وذكع أكا ينقل حديث النيضنين سبق ند ويدي مبنى عائشة في اللاس رضوان الربي يونوس وسادة دروس يوز سوداي سبددات بوسيس وصدم يعني طلب دخيران تشكين دين بقير ربيع طلب دخيران يعني اغروم لغاينا لا تتش تنياس افكيدا ينارا تتشا اكنس من عربين الى عتاب اوزكام للفتنة للمسيح الدجال ايه ذا شو كان من ذلك في تسكن ألمان يوسان وشبحنا نبيان في الناس تصربيان بالسلاميس وتقسات ناس تلديك لكن تمغارت لكن تقارد هات وهات المعنس سند باللي أكمس منع أمزعو غربين المندى كني أكمس منع إلى عتاب وذكا ما إلا الصحي إلا العتاب وذكا نغل عذاب القبر إيه عذاب القبر كين يغلى على عذاب وذكا غيني دي سفقين ويدوش بيحن نبيغي الناس دي الصح تيزد سيد النام سمطوثا كين ويلام العذاب وذكا سمطوث إيه ما يتمثل إما رد ندر ويني دي يدر وش بيحن نبيغ فلسة ربيغة بستميس ويني دي صوضا حصان سفقنازن دي إيم دوكاليس أكين إلا قد خذمن سوين سرون عن تودر تنسن قدوني تنسن ذوين سر سعدين أكن قابل حلال عاليا ذوين سرفن أين سر السنف عن ذكام سن لا بعدا أين تترجون قوس الأخر ذوس نتغرغر يستوضد زيد بن ثابت فلاس رضوان ربي يناد يونواس وشبح النبي فلاس ربي السلاميس يلا يركب سفلة سردون ويلا زاد بغراض يعني زاد الحيض ناس نجار يعني أذرو مكينة نجار ونكن الذي يدس يعني زيد بن ثابت الصحابة أتاني تدون على ما يتوضر وخامن النغر وغربني أرصورني تنظر كان قريب يتيد الزغليد إيهين تدغان لان خلان الزكوان لان الميتين سوا مطلن يعني غربني زاد غربني إنا ياسن وش يحن نبيه فلسة ربي الله بسلام يسمي تنظر كان لكن سيسر سردون تنية صام لغت سنين من هون ذي المي من ذشون يلان لغ من هون ذي الميتين لكن يقصون طل الجزكوان لكن يكرديون ورجز الناس لكن أحصير الناس وقت يموتن الناس يموتن غف الشرك ورلي نرى عبد النربي ورلي نرى غضو عن النربي ويرنا مو يعني كان قرأ أور موت نرى في الإسلام الناس نيهم إلى قتي سنين باللي اللمع يعني ربي سبحانه أتي جروف واتي كنقارن واتي واتبني مداني قوز كوان السن لو كان أورت مطلمارا الميتين الوين لو كان يدعيغ ربي سبحانه أكني أرون دي سوض أرت مزوغين الوين وكنا رتسلم إيوين إيمي سنغنكين إذوين إيقتزالن إذوين إيقظرون كنقارن قزكا يهين علم البنش تكين إذي سبقين وشبيحن نبيان في اللسلة ربينا الإسلاميس إيمدو كاليس أكنين أرسينين أكنين أرحزن أكنين أرهديني منسن إيوسنين أيتمسن ربين قطاس لياز إغي والله إغي نباه إغي دينا الحذر سيم دانين إلا أتخذ من أين سرس من عم إيمان نول إلا قد خذ من أين قرسفم أين كن ترجون دوين سرت سفيدين دوين سرت من عم إيمانوين إيهو يظز كان يتكير نكن غمرانين أعوذ بالله نغن أعوذ بالله من عذاب القبر خاطرش محصا ونظران أكنغ ديننا وشبيح ننفير فلسة ربنا السلاميس لعتبكين ضم قران وضو عران أكم الدن سوق ذنت أكم الدن خد من وداعون ربي إلا من ذاك نرات يصر أك نرات يمنع أك نرات يحرز ويذ أبو أيوب الأنصاري فلس رضوان ربي إنسان سيمانيس إيناد يعني يونواس يفغوش بحن النبي فلس ربي لميس من بعد ميق تغرب يعني يغرب يطيش يغلير يطيش إيهان يدك نكام ألا ما يقسل يون الصوص يناد ويكين زوزين سنة تسفن قزكوان انسن سوالا ميهي غاية مثل نوكني لحادي تاكيني دنبوين لحادي تاكيني دنودر إلى من أكناري سنين يمدانين باللي أبخذ من وضوع عن ربي أكني وثا وضخذ من وضوع عن بوينتي ديومر وذجن أنفتينها أكني أردس بقنطاعة أكين ديون ولال لغديون وزم وزمون أسمنا خطرش يونوس أكني تصوض عبد الله بن عباس فلاس الباباس ريال أصحابي رضوان ربي يناد يدار كان يلغي يتسدو وشبيح من النبي فلاسة ربي هذا السلاميس يعدار في سين الزكوان ألمان إكسلان إسين الميتين إقلال السلام سنعتسفن الناس نقلتين سنعتسفن ويمنغ سنعة سفن كوين اتصاو ذر ونشتين نغوز مدد اكنا رسمنا عن ايمان سن الى عتاب المير يناسن يون ذك سن لغم زورو ذك سن يلغ يتدون سن ناميما داشون اذ الناميما غاية مثل وينك تعاوذن وينك تساوي لهذور غارسين المن ذك نريس حرش المن ذك نغرى بسكر امن غير غارسين ينوكين ذ النمام ميلا غوضنين يلا تسليلا تقول السلام إما لا يتذكر أمن تسع ونحر الزلم أكن إيمانيس إما لا يتذكر أمن تسع أكن يعوز ربي إذا شو كان النبي في اللسر الرحمن ربي تدرى في اللفظ السلام الربي إلا تدرى يسعى قول سدالقا الرحماس تزقى وسوى إمين إكسلام العتاب يدمد ينق الشعب أن تشكينا كان قنديفر أكان تجرانا لشو يبضاف السين يعني أكان قنسين دي سان يول إذي سناغ أزقل يسكريت في يوروز كام أزقل النايض يسكريت فوز كالنايض وينايسن ربي غادي يسخفف لسن مدام قرقر نارا عاد إيه نكني غايات مثل إذا قاني السين أكني غايدي نار وشبيح ننفين فلسة ربي غادي السلاميس إما غادي السكن باللي غلوما غاكين يعني غتناسين تحن ربي ويرنا التسعدين قيوت نتصويع في نضيق نلحرص وذي قزكوان السن وذعون إمدانين وذعون أكنيت إدوسا فعائشة أكنيت يصوض يعني يونس حابين ميت يدر باللي نتسيماني سنيس ميز يدر أشتاكين سنيس ذعون كين تسنطوس يعني ضعفا وقدر يعني أكنور زمير غارا يعني إلي حالاني يناس ربنا دي سبث ربنا يتسبيت المؤمنين قلي حال قدوني تنسين قلاخر تنسين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيان سوين دي سخن وشبيح ننفين أكند يسان قلنا الحادث البراء بن عازب إيمان الدينان يغرد لا يكيني ويناد يسرسيتي ضربين قويني كعنان لعذاب الوزكا لغ عذاب القبر إيمان الدينان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إناد نزلت في عذاب القبر ونكني إيمان ومردني نمي واثمتن النار باللي نزغني ذين يقلق أليسين ومدان غفثو درتينس حصام أكني إذ ندرقي وثنتدويلت إمين وشبحن الفيان فلسف صربين السلاميس أسميد يوسان سيدنا جبريل فلسلام الربين في الصفة نفنذن وإلا يسقسيت زفكم دوكاليس وإلا يتسوجبت يتسانيز يعني السيريليت يقفنن إلا يسقسيت يعني ويتسكر السيريليت إن بعد ميد فوق غف الإسلام غف الإيمان غف الإحسان غف الساعة نغف سو فدوني تاي وقت لا تنقل الساعة يقرض حضر إيميك تفبريدي سيدنا جبريل يغاي إيميك سقسان ويسنت منا إيك حصان من هود يفهم بلي غويات يون وريسين وريحسين ذا شوت ينيس موكين في جبريل يوساد إلمند أكنير أراو نسلمذ الدين نول ويدخل وين غايات مثل ستمثين إلى قانسين باللي غابريدة كي غاغو تشفان أبريدة كي غاغو تشفان إلى قبلاد مليوين أعوين ملحان إكزقال خشاك نقار نفسي وين إكبغان أعوين الأخار سيدوني تيك توابع إلى قد سبوت إلى قد بقير إلى قد سوجدوت وإلى قد رفضوت ذيذك أكني غارت أرصفت دعوين سرت قوصيس إيمانيك يعني خطر شبيدة كوغتيف وزمرضات فضب زمرضات اللظب وزمرضات كندغن أتس عيوب إيمون نفين فلسة صربيان السلاميس يسبق ند أنشتكي ويوصى إن دوكاليس إلي من أكني أريتس أرتسينن وكني أرهجين إيمانسن خطرش أمضي قمزوارو نغاكني قارن إلا قاني سينافي ذاكي مريد تدو أمضي قمز ورونك راي الحوم أم بعد ما راي فرق الدوني تيس ولي يكشمك لأخار تيس تبور صلاخار ذاكا إيمي مراي مث أتقرن واسمطرن لغزكاس يلدي نقدرون لغزكاني يلدي مكاني قبلة الملايكة صار ويحت الروح نبلاد المكي يلدي مكاني قبلة أكن داغنو يدويد الملايكة يدشقع ربين أكنا رات سقسين وكنا رات سلن وكنا رات جربن غفويني قلان يسن غفويني قلان يخدم ما يلان في بلاد من العالم أتي ولها ربين واتي ثبت ربين خطرش أكني دنان قل حديث قل حديث يدنو دير يسكرك يعني أمضي قبل زواره القبر أول منزل من مزازل الآخرة المنازل الآخرة يعني متشكين خمن ناغ كنقاني مضيقان ناغ أفريد أغس فنكين يل أمكان جرايا وضغورس أمكان زواره سفور تم زواره أمضي قبل زواره غزكا لدى مري من عني وزكاني إن شاء الله هاي نري لين مبادس لسر خاطرش ربنا يسمن عيد وربنا يعني يسوف غيث سلامات ويزقب أنشتني سلمنع ما يلاذ وينور نمنعارا ما يلاذ وين ويعني منصر طحارا أي ندي تلسن بعدس غينيك مقرن ذوينيك عرن إي غادي الظرب ندم أم خري الحوم أم خري الدوم ذا شو ميتي ترجون ذا شو مالي هكير سوى شو مالي مقر أي نقص رجون أكناري سيوض أرغوز يصفض ديت مثل البراء بن عازب ذيون صحابين في اللات رضوان الربين ينال للان يون واس نفغض وش بيحن نبين في اللات ربين هذا السلاميس يوتن الجنازة يون بحلوس إيه نبين الميت النغة أكن أرث مطمر أثن مطل إمين ووض أرو أرث مقبر أكن أرث نقرق زكاس يقيم مشبيح النبيان لسات صربين السلاميس ونقيم نكنيغن الزيال ونسوسم أنزون يعني غيلديون الخشوع أنزون سفلغي قرينا ذا الطير ذي فراح ويرنا يتفدك يعيون قشار قريب السنيس يقيم يطلع يرفض أني سليقني ويسرو سيدة القاعة إميك طالكين يرفض قرويس ويناد استعيد بالله من عذاب القبر سيني فردان نافياسع إني إسن طلبت ذعوث ربي إلمن ذاكني أركني اسمنا إلى عتاب أزكى إهن وبعد إني إسن العبد المؤمن إمرايلين يعني قلقضاء عن الدونيس أتيلين يعني غيفق الدونيس إمرايلين حضرت الموت مع الناس إمرايلين سويعين تين قران نسو درتيس يعني مثلا حضرت الدلموت إمرايلين ينقضاء الدونيس ويتدون غير الأخر المؤمن لكي أتقبل أنت الملايكة سينوذ من العالية سيوت الصفان العالية إمن الدنان أدر ست الملائكة جنين يعني أذمة ونسنت يعني شبح نطر سطر أمزون ذي طيش أمزون ذي طيش وذيسنت وذيسنت أكن قارن لكفن الجنة ويذين سرى صدلون الحانوط أين سرى صدلون أكن الجداس وين أكن قرب تسلن أذيلن الجنة أذقيم النار غرز أزال وطلين يعني أرونيس يعني غتي أتيزر لشو كان ودياس أترجونت يعني ما أترجونت ألما يسد ملك الموت خاطرش ملك الموت نتعيقو كل ربين إلمن داكنا لي الطوف ضرويح تنيال مدان أكاهيه يعني مديوسا غدياس الملك الموت أدي قمار قرويس قرويس ودينيه أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أفروحت العالية اصغى الدروس ورفض المغفرة تسكيلا تقول السنة أدفر صروحت النين سليسر سلهنا أنزون بندم ما رايس قطر خيران سولم ما رد ينجين خيران كنت قبوش نا خيران كنقارن شموخنا أكني غير بقطر بقطر يعني اغتقيت النين نغتيم قوى النين أرد فرصر وحتيس يعني اغتسليسر واتس يوير واتس يعني واتس تفضت الملايكة النين تسكيلا تقول السنة أغريبا سنسد أزل ويسكن أكن قال أزل أطي النين لأزل سرير مش بنادم تطيس أصفنت واتس قرنت داخل الكفلنين وصدلون الحموط النين يعني ومن بعد هذه تكيوت الريحة العالية الريحة نلمسك ولا شمن التاث قدونيه ولاش مثل يعني وين راه تسكحن هذه يفرز الريحه تلها اطاس اطاس القيم انتيه الملائكه الثاني سيس اريق النير يهني مرع الدين في الملائكه ويدي قلنك جنوان العدين في اللسن ادقارن ذا شون اذا الروح كين العليم ذا شون اذا الروح كين اكسان يعني الريحة العليم بلا الشك يعني كني قارن ذين ردي سبقنن بالليل بلاد مكين يلها من هم يتصروح ذاكين العليم نفسك العليم الروح الطيب هسينين فوكين فلان مثل فلان هتي ددرن وتي تسمين سلسم اقلان يتوسم مانسيس قدوني تيس ألما وظن أريق نغن الدوني الطلفن إلى من دكني أرسني اللين دبور إغني وسوين إمرسني اللين وتقبل وذدنا كنكن أريق نغن إغلال بادس أكام إغني إتكتن إويو ألما وظن أريق نغن ويسبع أديني ربي سبحانه كتبت العبديو تكتبت العبدينو همكانيس ذا مكان عليان ذا القدرك بقارني قلهان ويرنان هذي توقبل يعني سوذن إقلهان اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه إلى الأرض اكتب ميهن يعني بلي هذي توكتب ويذا ريلين سعى القدر العالي وذي توكتب عليين ويرنان الرمت القام أهين إمرنين إمرت يغال أهدي أزدسن سين الملايك تيتمثل الملايك تكين السنين إمر أزدسن أتي تصغيمن والسنين سلتي هاقو ما نغاورتنا إلا قد حصود داشو الكتس رجول داشو ما رتفض بذكاك أنك رتقبل ويدا ردي السن الغرق إلا قد تهقض إمانيك ستقوى طعن الليمان تنسلمت ذو الظفار أبرض الربين ذو الطعن كشبح النبيين فلسة ربين السلاميس أكني أركيت بالربين خاطر شيال مدان السلام إذعو إل من ذكني أركيت بالربين أكني وتا يعني مال سنين أتيت صغي من سن الملك تكنين وسنين من هم يضربيه المؤمن بلا الشك أكني دلنا وكيد المؤمن أسنين ربين ذو الله أسنين ذا شوني الدينيك أسنين الديني وذ الإسلام أسنين ذا شون من هون ذا رجزنين إديهم ديشقع ربين نغيد إتوشبع عن أرغروين أسنين وينان ذا الرسول الربين إشقعي تيد أسنين من هون ذا سنين أنشتكين من هون أمكي تحصيد أمكي تضريض أمكي تصنف أشتكي إن يسن أسنين تريدي نس غير تكتب الربي ومن أسيس وحسر باللي تيدس إميرني أدي سلني والصوت قلني ذي الصح وريسكد بار العبديو يتيدت إدي النار يلاقي مسوم الجنب واسلم تبورث من الجنب إميرنين قزكاس الدياسيون الريح لكن قارن يعني هم تشكين الروحة كين طيبة ودي حصون باللي ربنا سبحانه يعني أسيسو ساعة قزكاينس أزال أطيل نغسكوت ودي يزر وأين رد ياسن ودي يفرز إن شاء الله يوينكين هم بعد الدياسيون ورقاز الزياسيون ورقاز أذنسي لها اللبسات أكين داغنت لها ويدري حفت لها يعني ما راتي زرق الصفة ماتيني هاتيني لكين أصيغد أكب الشراء سوين سارات فرحض سوين سارات يعني ذيني تبغيد ذوين سارات رضوض ذين سارات فرحض أيام دان أسيني بلاد المكين وسيني وقبليس وكين ذا السيخ وكين أكين داغن سواش تاكين إتواعظوا إكي وعظ ربيهم هسيني الميثنين ذا شوك من هو حتير وثرود ميك يلها الصورة كلها يناسي هي لكي لخذينيس أنا عملك الصالح سولمي غمخري أكي ونسى يمدان أين تخضمه سولظى يمدان باللي غلخذي مينك ميلت قرز الطنت سون عطنت ستجي الطنت سيغر سيوين العالم أكنف عنتك زكاك أكنف عنتك الأخر فيك أكنف عنت ربي سبحانه هي خطرش الميز أكني تحصان ددغا أكني ديودر أشبحن نبيا فلسة تصربين غد سلاميز وطاف لحد يدقال السن وين قد يسبقين الميز إما ريم ثيث مثال إما ريم غاس ميلة سرون فلسي مولانيس غاس ميلة حزن فلسي مولانيس وحزنين دو كاليس ويدي تيسنين ويد أريد دون ديدس وغاس ميلة غيسان غدري ما مقران تحاوش تطقتانت المهم ويد إما ريم مث أذ دون ديدس ثلاثة الحوايج ثلاثة تغاوسيوي سناب أدو غالنت يوز أتكمل أفريديس واتدون ديدس أين رد يغالن دي مولان وطوان طلنار دي الكيام دان أين رد يغالن دا دريميك أكين دا غان وطاويتار دي ديك أين لكي ضفرن ولكي ونسن وريدون دي ديك ذاين الخضمض إيه اللي حالا ما كنا سوى لظم خدو أد يسن يعني الخدايم الصالحات يعني غيني خدم بنادم قين العالم أما كي فرحت يس بنادم أبابيس أما كي سيفرز دين يسيف كانت بشيرا من قوليس أما تشكين ربنا بالشريد سوين إثي تسرجون دوين رياب قوس الأخر دوس تغرغر أكام إيه إيه من عبدكين غد المومن البنادم أكين إما لا يزارا نشتكين أما كي تقوفل أنت الملايكة أما كي تقوفل العبانيس أما كي لخدينيس العمانينيس أما كي تيوفا أسنيني ربي سنقر الدنيا ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أكنرو غلغ أرت وشولتيو ذو ذريميو يعني تحاوشتيو ذات غار تحاوشتيو ذا شو كان ميلا الصنف النيض يناد العبد الكافر نغ المنافق العبد الكافر كي يتمثل إما ريلي قنقضاع يعني تسويع تنقروث ناس تقايقتين قران قصودر تيسك الحياة تيس إما رايليق انقضاع في الدنيا ويتقبل ويتدون على الأخر أد صبنت الملايكة وذما ونسنت دي بركانم ويرنا نسعان تين صار صدرون ذينك القرنون الهرع وذقي منار غرص أكني قي منار مزوالو يعني غط أزال أطلينس يعني مع ناس لو كان دي أتي زرب نازمة وديا ودياس الملك الموت كنبن النا أكنا لا يتطفر ويحين كمدانين هذه قيمة روك الرويس روك الرويس وسيني أفرويحت تفحانت أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب أفرويحت تفحانت افغد الفقعة في الربين سبحانه وينان دور فانينس خطر شوري اللاران بنادم ماكين يخدمين العليم يلمن تقولش تاكين ايقوالا ايقوفا اقابلكين ويرنا ادفر يعني بيقول السلاح قام تترويح تاكين ادفر النفسي نسنا الروحي نس امزون ايماني جرس فوت تولم داشو داش فوت إيمانا تنقرق فاضوط فاضوطا كين ثلاث بزق أتن السبزق سوامان ونقرس فوذنين وتد نجبد بلا الشك أذن طعن طاس طاس يعني كان قان فاضوطا تنطع طاس طاس بسفوذة كين وليقين بنادم أتن السفو أكنك تكس بنادم يعني فاضوط ندقس ومن بعد أصدرون يعني لكن قرن أيني إيدي سجن أشبحنا نبيهم فلاسة ربيهم السلاميس وإنه يسن يعني نتسوحوي أمزون ضمير ذوس الجيفة ضمير ذوس ولاش أيني تسوحون أمزون نتساب يعني غام نتساب إيه غمرا لنسيس لما لا يلين سيس أن دا أريق النير بلا الشك أترف ناريق النير الملايكة النير إما لا عدين أبكني عداني مزور النير أدع الدين فيه النير مزوره مذوسين إمزداغ الملايكة أدينين من هون يتصار ويحتكين يضر سفوحانت ناثر ويحتكين ديرين السنين وكين ذا فلان ميس فلانة تسمين سياري سم إقلان يتوسمى سيز قدوني ألما صوضا ناريق ني دادغان عن زوارو إمارات الدون دادغان قنوان النير قنوان إمارات الدون قنوان النير أدفدون سوم زوارو أطلب لك نرس من اللي نتفورتي قنير وريت وتسلي نرى يعني أي غار أدي تودر وريت عرى كنقر القدر لعنايا إلى من ذاكني أرد سوضن أريق النير والسبعة خطاش المعناس إمارن سنين لغان رفض كيكيول أتنستعليل المعناس نفكيس كل قدر إيه نصني دادغان طارو إحتاكي مطافو حانت أتسوض أريق النير ويسان زورون إغنين دونيس أطلب لك ناس من ينتابورت وتسلارا وذي ويغريز عند الرسول في اللاسة ربين السلاميس أكنا لدي السفقين باللي ميال الصنف يال الروح أمكالت قبل انت الملايكة وين قلان يلعان أذياب الصفان تلعان وين نقل قلان وري العرار بلا الشيك أكن بغل يغريز عند أشبح النبي في اللاسة ربين السلاميس لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني أرتلالاً كبوراً أسنتلالاً كبوراً إغنوان نار إغنير ألما يخشم ويغوم قفت سيغني معناس ونزميرالاً أنهر أيغوم قفت سيغني يعني المعناس أرتلالاً أك وسنيني ميهن إلا قد سرمت بنادم مكين أسرمت أرقع وسرم الروح ينس أكني تلا وذي تواذقر أكني أكني راي تواذقر خيران يعني غني أرقع لشو كان إمارد يغال إمارد يغال أذي شقع أدغال الروح حكين لبذن لبذن نبابيس أذي سنسين الملايكة الملكان أسقسين أكني سقسين مزورو المومن أكني ابن النار أرسوي ترى الناد باللي يتسكت يريد إكسحان سيون وذم أملحان ويرنا قبل أنتو ياد الملايكة سيون وذم أملحان خاطرش أكاريس يكتب فلي قنوان ما يلغض الكفر أكين ما يلغض المنافق أكين وريت سنين ذا شارد ينير إما لسنين من هون يضرب بيه أثنين ها ها لا أدري ورح صغارا ورزري غارا أثنين ذا شو ميدينيك أثنين ها ها لا أدري ورزري غارا ورح صغارا أثنين من هون إذا رقزني قدي توشق عن أرغر وين عن معناس أرقزني عن دي شقع ربي ذا شو أم خي الطنام يعني ظلم الغرس نغدا شو ميد المعنام لا غدا شو ميد الفهمة الفهمة غي السكا أمشي تحصم يعني السيرة ينس لا غدا شو تقول إلا أسنيني ها ها لا أدري إهي أسلم إيوان يوسنطي غريم غني أديني غدي قس بنادم ماكين يسكدب السوماس فيمس أكن داغن أسلم تفوت قفمس تسمعت النين أزياس الحمون النين إكسر غاين تمس هذا الصهد النين ينس أكين داغل وذي تضييق في الله أفي حرص وزكينس هذي تحريس أتصطاف ألا ماكش من سوياتي سبايقة لسن ويرنان وزياس يون ورقاز وذميس ورش بحارة سوراس أكين داغل ورش بحارة الريحاس سوحوي أم تشكين غضام يرضو سباطع حاشت وين إميرنين إنيس وصغد وصغد كنارك بالشراف سوين راك السقان سوين راك الضرن ذا السكين ذا السيك ليكي وعاد ربي هادي كر بلادم ني غاتيني منه كتي نديشو عفيني نكيا هاد الخدايمي كنديريا هي تصيد الشر اثان وسير نكيا الشر هاد دفتر نكيا يعني خاطر شي مي يزدي ويفارنا غير امزون ان يتزراو مدان النين سيرا نين سيتي قبل يوريض معارك الخير ينسى مزون اقلك تصيد الشر ايال كذاكير تصيد ديال الصفة ديال اللي حالة هي سينين الخدايميز لكن دينيس اللي تخدمه هي نكيد ديال الخدايم كتير ام تشكيد كتير هي رانكا وسينين ربي خاطر شو يحصان ذا شو يتتراجعون ويحصان بلاد مكان اللي غاين يتتراجعون يعار طاسطاس ومقر طاسطاس ويجي قلنا إيه إنسان غادي يبغون أمر ذريق كان كان ويجي قلنا خاطر شاني تتراجعون ذينيك مقرن أطاسطاس أسيني ربي لا تقيم الساعة أكا وسيني إيه أليسين ومدان أمخيرتي لين لحلينس إيه ما يسمثل نكنين إمين إنسلا الحديثة كي أنوانين بلا الشك أمخيك تبشير ربي المؤمنين الصفات العالية أمخيك تبشير ربي المؤمنين وتتقبل وياد دولة سن يتكسن السر هذا الأقدر أقراب زكان سن يتكسن أكن داغن أي نسارة فرصن يتدر سن بالله يعني هذا إن شاء الله ماشي داين قال نحفل ناغدين قال فقعن ناغدين سارة نعتصافن أذن ديفك أين سارة سعدين تسويع ثنين أكني وثا ما يلان ريالين دانن ويسن تكني قارن أم خالتي لين لحالا سن هاتن أم خالتي لين ما يلا تبغام الخير خدمة الخير ما يلا تبغام ليسر خدمة ليسر خطر شرق الزكية إما ريف كتير دي تكية وزياس لكن قال الخدايمي الصورة معك وزياس سوزم أقبحان مشي لشبحان سوزم ديري الريحان ديري واتي بالشرس لعذاب الربين سبحانه لعذاب أري زمن أري زقل إيه أسينيغ إميرنيغ أسينيغ أكنيك تشيغ أيام دان أرسل لضاران تخضم ضيين كالخير أرسل لضاران تصغوى لضار الخير صلي الضزيان التسطاس إيه نكين دواكين إذا السيخ دواكين إذا السيخ واتفنك نقارن أكند يساق الحديث أتفكنتي يثير أدي تووت سيس أدي عيض يوادي صيح يون صيح لو كان درس لليعني إمدان أذموت بشعران ومبعد أكند يساق وين دينا البراء أدي ليما ربي غتبورا نتمسي ورقا زكير وسي السوم والسوم نتمس هذه تنعتاب وهذه تنقلاب ألمان بس من الأخر إميرني المؤمنين أطفنا بالإنسان أرجلت ما يلان الزيارة مدان هذه الطفل أكن قرن أفريديس أريار دقارة ديار لحالة يتترجو أكن داغن إدي الصوض أبو هريرة فلس رضوان الربي غسما إلا ندرد تصل حديث أن ولي بلغ العذاب الأذكى ذيني قلقادي سنين يمداني خطر شي لا مشبح للنبي يستخدم ينوذن أكني مرسل أبو لسنة أذو قدم الشر إما رسو قدد الشر أسر الله إما رسو قدد العقاب أسمى عظيمة نيك دقز إما رسو بغض الخير أتخذ مطوط قرب ديما نيك أرغورس إلا من تبونش تاكين إذن ديسكن أبو هريرة فلاس ديال أصحابي رضوان ربي تسكيدا أبو للسلام إما ليلة من المؤمن تسويع قرأت فنت الملايكة يعني صار وحسيس أذن دسن يعني غدا ستارغورس سيوط الصفة العالية وتيد سفغا ويعني سيونو سفغ العالية وصدلون أكن قارن يوط الريحة العالية ودي تسوعوي كان قام الصريحة العالية وتشم من ذيك الصريحة العالية غتصبح لكني وتا أقبل أنت الملائكة أقبل العالية وتد نادين وتسمي اسم العالية خاطر السكين تصير وحين المؤمنين وكين الروح المؤمن وينا غادي يحصل باللي واكين غادي فلان مس فلان ينا قدوني تيس يخدم الخير وينا قدوني تيس يخدم الطاعة ما ينا غادي يا رمضان يميرني ما يلا يموت في يدي حالة أسنيني إجرمتين يعني أتقابل متيارة قابل أتخدم متيارنا واتقرم تكيار أن كان بلا غيني تسترجون قل عتب النير الربين سبحانه سوى شويه ما يتمثل أرم قبل أن اشتكي أم كي قلا وش بيحن نبين فلتا تربين السلاميس يتوصيني مدوكاليس المند أكني رسمنا عن إيمان سن إوزكاني يونواس هاني وكين ديون وخديم عثمان بن عفان كلا يزار يسلايس عثمان بن عفان يمكسحو النوق في الله رضوان ربي يمكسروي يعني يفتسو في الله وزكا في الله وزكا ويتسرو يعني يمكسر يزكواني يمكسيد يمكسيد نص الاخر يناساوين ناشو كيسترون إنا يسو درغد مكتغ دي الجنة تسمس أقلين تسوية إنا يسيه ومكتغ القبر أفل يعني إمرد مكتغ لكي أزكى أزكى أضحصوه بالليم وشبحني نبيع فلسة ربي غد سلميس يناد أزكى ليون وخام أنزورو كخامن الأخر ليون وفريد تيوس انتبوت أري قريك شمف نظم أرواس الأخر وينيق منعا أكند من النام الحديق عدان وينيق منعا يوخى مني وينيق لقليسر لحالة العالية أثان أيني يسن بعد يسنع الزفيرس ذينيق لها أكن داخل يوفري ذا يتمثن عبد الله بن رواحة يمكتيد السيرات يقيم ست مطوثيس ليونك نقلان ديدس أثنى هاتو هات أثنى كنكا أنا ما غيدي مكتين الصراط ويتروم يتروم يتروم يتروم ويستروم أين إقل ويدي قناة ديدس يستروثن يعني يتوالا يتروم التصاطس ويذنوثن غاضيثا ويترون من التساء إيهان يمكتين الصراط الصراط كين ذا بريد قراء الدين مدين تقنطف قراء الدين مدين واتلم سوف لان جهنم إيهان على الدين فلا سوكم دانل الأنبياء تقارن اللهم سلم سلم ربي سلم كان نسال من الضعون أسمنع وذا الدين أكوين دانل فلاس ويانا نصيراتكين رقيق رقيق رقيق أكثر بونزا بشكوح قطع قطع قطع أكثر من السيف إيهان وذا الدين أكوين الدين ألي سمنع ربي المؤمنين ما يلد الكافرين أثيقر أثيقر تدغى أرجهنم أكني دينا ربي قلايا قلايا قدينا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا إيه المؤمنين إما لا يسين ابن الذنب أين تترجون بلا الشك ورستاذا يرى بلا الشك ورستو يرى بلا الشك أذ يفك الدهنيس وذي يخدم سيمانيس إلى من ذكني أري سوض أن دان أريف يعني أين فيك سران أكن رتياف يعني وكني غرتي لي لحالينس أكني غرتي لي سودرتينس أكني وثا إلى عمر بن عبد العزيز إما يعني هذه الدقل كرا الجنازة خاطش نسوالي نطاس كم دانين إما روح نارت مقبر إما ردون ذكرى المية ثلاثة ونارت مقبر تسوين تسوين يعني ويليل لأن أدي فوها الدرن في الدنيا تسون أخاف نسل الصحابة أكنيق للرسول في النساء ربي السلاميس اللان حصان بالليان أوينيق صدغن الدنيا صدغ سفل القاعة أدي أساس قالت صدغ ضخميس قلت تعبطن القاعة نغسدون القاعة المعنى الساكن تصدر أزكام تصدر النيض الساكن تصدر الدنيس إخامن أم كي يبنان أم كي توشبحان أم كي توزغان أكن دغن ويا ذا زكاك زخم غيرت الضغط السون غزكا أزكى نغس أزكى أسكو سكين أغويض المهم أدس تسويعتي غيرت تفضب ريدي غيرت شمضل وخامكي إلا قال الفرحي كيون نغلبغي كيون أوليت جبنان لبنين العالم ما إلا نسكي نسمي زوار من هون ردي كنسنيك بايض من هون ريبنون يبن أخام يكفحان غفخام من الجاريس نغط مدوكليس ويد نكنين إلاق أنحبر ويلا قن جبر ويلا قكنا لنهجين منا يوسني يسوي عتني ويلا عبد يعني عمر بن عبد العزيز ناغ كنيد الناس قلين عثمان بن عفان ناغ طاس الصحابة التابعين الصالحين فلاس رضوان ربي اللاني هي إما رد السن أرض مكفر تسوي مخشعا وزرانا مخي لاني كذا كان قلانت مقبر لانا منو ثنين ويد نو ثنين اقو غالن امنو ثنين نو ثنين لان دل حيثين وغالن دل ميتين ويد كروين اقلك ميد دل حيثين اسو غالم ازكا نار اصنير دل ميتين ايو سعيد ايو كييس حذرة غفلو حذرة صور حذرة تخدمي الدنيب إلى قتل السنظ بلكن الدنان ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المؤمنين حذرتكم السدهون حذرتكم السدهونكم ذغن تلوان من ذدري من غف طاع ربي غف العبادة ربي غف ذكر ربي سبحانه وين ريخد من نشتنير مع ناس وين رسدهون يدري من نيس ويتسوم الموس يتسوم الطعام يتسوم الاخر يتسوم الزكاة تسويعتك ندينا ربيه نفقت يندن صدقت ووقف المرض ياس اسقرت سوطف تروح تنوين من قبل ايات يا احدكم الموت امرض ياس الموت وفي الظر يونوز ميرا في حر يونوز ميرا في السمنع اميرني غادي يحسون بلي غادي المية تريلي تسويعتك نغطيض هذا شو غير يطلب هذا شو غير يدعو هذا يلي غاربين لو كان دارت صغوز أرد صغوز فض وكني غير يطمضق العمريو يعني أتصغوز فض كان كيخيرانق العمريو يعني أزالكتو ذرتيو أزال كان ذا مشطوح ذا وذلان أزال قرس الدقاء ذو ريد غض الصالح هذا شو كان ربين يقارد ديبت وربين يوصايا ويولها وربين ورسو خيرارا الأجل يعني نغطي نفسيتنا بنادم نغل روحنا بنادم إما رد يس الأجل ينس ورسو خيرارا ويرنا ربنا يحصان أين رد خدمم أين دانين إما رتولي ما نشتكي أتي سنمي هيا مدان إلى قتل عطشو ذا شوم إكيس رجون أما كانت قبل الطلام وزكاة عن خلت قبله إما رسيل إيمانك الطلاع مني أنقذ كنير وصيتي وكوين أستسجل تدينك ذا شو كيتراجون أمر ذرف حصود ذا شو كيتراجون أمر ذرف حصود نغم الأمر ذي الصنط يعني ذا شو أم خلت اللي حلينك في قيام دانة حصود أتي صنط واتوليغ واتفض بالليغ إلاق أيام دان أتخدمت تسكيلات أول السنة وتسقط وتضومت غف الطعام خطر الطعام تنفع مولانيس الطعام فرحان سيس مولانيس واللحادي تكين إذن در إمين إتي دي السفقين أشبحنا نبيع إمين ويدي مثنى عائشة تسكيلات أول السنة إمين تيد نبهي تستوذي إذنير إمين ويأثنى ياس يعني بغيغا يكني غريد أريد فقد أريد فقد ددغا إقبش غروم ونكي غمدعو غكني غرك نسمع ربين العذاب القبر ويذو ذا يبحصل بالليغ يلان العذاب القبر ويأوك يعني غمدانين إلى قادي سنين أنشتكي العذاب كي نغ العذاب كي أذيدين أكني ديننا سوذ ميس بنادم المؤمن أذيدين النعيم ما إلا الكفر أذيلك العقاب بنادم المؤمن أذيلك الراحة ما إلا الكفر نغ المنافق أذيلك كل حرصة مقران المؤمن أدلن قلسر ويض أدلن قلسر يونواس الفضيل بن عياض بلاس الرحمن ربي يدرد يوثن الآية بلا الشك كونوين غيين سليدن سين سليدين صدر مسيد سين قدنا ربين والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا يسونا ينادي الزاتس ينادي شد مع الناس إنا لله وإنا إليه راجعون بلا الشك وإنا غسين المعنى الزوالد مقاري ما رفض رديد نغ المصيبة نغي ما رأي مسيكركي ونككي ونقلق الفاميليات نغي ما رأي ديسكركي ونسلانسي ونموت نغد الشرق قارني إناس إلى قفص السنوب أيام دان باللي غيال وينيق موثين أذ يغال ربين غير يغال وثيد السحيون ربين إثي كلت النيوف وثيد السفد غريفة السنيس وثي السقسير أم خلتي لي أغسيري لي تينس ويذكون ويغاية مثل إما رتسلم ذم الدين نون إما رتسلم الدين نون أكني وتا إما رفضوا عم ربيت من سبحانه وتظفرا أصبح النبي مفلسة ربي من السلاميس أكني وتا إذا نشتكي أراكني نفعن بذكان وين إذا نشتكي أراوني لين تسفاد سرد إن شاء الله سأرات أفهم قطلام وذكاني وتلين تسفاد سرد سكذن تسفاد سرد سعدين تسويع للخير بلان تين يكون يتراجون الخير يزاد والخير يرنام أطف الطعز إذا شو كان إلا قاتي سينم باللي نبنى ذمكين أكنا ليا في الراحة أكنا ليا في الخير إلا قد يخدم أين سرى يخلى أين ساكن قارن سرى السوض أي سويني نصى السوض الخير مني ونكني ميلا ندرد غفل عتاب القبر يعني وزكا ميلا ندرد عطاس الحديث أنا في اللي غدا شو كان إلا قلمومن أديسين أديسين أين في سرجون أديسين أين يعني أريات أكني غارسين يمدان باللي ينود تقراي أنشتكي لو كان دارد عذرن الميتين لو كان دارد مثلين ودينين حذرت يمدان حذرت نكني نغفل نكني نتسوم حذرت يكون من المنون إلا قد تحولم وإلا قد السنم باللي غاكني قارنة زيخ ترويح تتخدمي تلويح شويتي ترويح شويتي تلويح ونكني غامر دارد نيني شويتي ترويح تتوطاس تتصي تلويح خطش ترويح تنين إلا قاس أي نسري السمنع بنظم إيمانيس ويدوش بحنن فيه إلا يدعو ربي سبحانه ويتوكيل بالدعواتيس ويطلب ويقارم دوكاليس إلا من ذاكنا لذعون وطلبنا ربي سبحانه أكنا لتسمنع إهيم أذكى كنا ذخم يمدان ويسن تنخرينين وخمكيا أرينين بعد ما رأس مصد ذكسر الضغط خاطرش الدولي ذخم للحيتين ما إلا ذلخار ذخم للميتين أخمام زوارون أكند لنا خمن اللخار أفاز كاماكين إيهن سيكسورا غرات بنوط سسا سيكوان سلبنيان إكسحان سوذن أشبحان سلفعين إكسحان ذاين سرسوض ضيمدان الرضوان إذا يذنوان إيهن إما لنا وينوكنين الميت أثن مطل أكني غيت نبوين أرغوين أكني غيت نمطل أرغ مطلب أيني قفان أرناف نسلم كان انزعو كان أكنا رغي وفق ربين أكنا رغي ثبت ربين سبحانه خطرش أكني الدوسان قويند قارن الصحابة يونواس أبو بكر الصديق فلسة زمان ربين يتوليهم دو كنيس أروان اشتكي ولان يعني يقاص يتوليه تن أروين قلان الميتين يعني الميتين كن يميهنن إيمي يقيمن إيمي يوهين أددون يذن عمية نمطن فغان أينك يلان فغانت لا أرجمتن لحيثين وقيمن أجنن إيه غني سين خلوين أي مدانين خلوين أي أثمتن ثاثمتين إلا أتسينم أنشتاقين أكو خطرش سيريريتن بعدو استقصير أستقصير أدياس غف مسنين ثمسنين ذاين سيكون يومر ربي ذاين ذاين ذاين ربي ذاين يون السلمد ربي سبحانه يوصاكن أكن عرف لمذم الدين نون يوصاكن ويمريكن أكني أردت تقسيم غاف الدين نون أكني أردت تقسيم غاف وذما ونطاع أكني أردت تقسيم غاف إزلان أكن داغن الصفة نطاع أكين أكني أريلين إسمي أكين غيت سلم أتصود مامو أرغرس ماشي سوسير ممكن أكا وينك بغان الآخر ساكين إلا قد يدعو أدي الدوم ببريد نطاع وليخدم الخضايم الطاعة واليوكلات أتصواب الطاعة إلا من ذاك نارت سياه خطرش أبريد من الجنة غدزيب أبريد من الجنة إزمرة لي عيود قلت بنادم إلا من تكونش تاكين يكون وصلان لجدود نوين يكون وصلان مزهورة قوينيد شبدين قوينيد صوضان قوينيد كسن غفويني غران دويني يلمدن بالقرآن الكريم أكد السنة فشبيح النبي فلسات ربيهم الإسلاميس ذويني قلان ذويني يلان السلم ذوي ديك الصحابة التابعين يمين يلان سوذ مكين يلان سوليهن إمزوران سوصينين قران وقارن السن ذبري ذاكين إكصوادن ذبري ذاكين إذا ملحان ذبري ذاكين إقلان إكوان ذوين قرص الدوم أي مدنن أكن مثلا ونكنين أتجرى السويق والسكين إمين إذ ندر غفين يعني كريك كانك لحديث إذ السبقن أشبحن نفيا في اللسة ربنا السلاميس إيم دو كاليس إلو مينس أكنين غارسين ذاشون يتشرجون أن بغاد أكنين أتن والله خطرش يونواس يونواس الرسول صلى الله عليه وسلم يسد يون الغرص إن يس أي وقت رأس قردوني يسخسات أي وقت رأس قردوني إناس متى تقوم الساعة أي وقت يكردوش بحن نفيهم فلا تتصرف بيهم السلاميس إناس ليش هم يستهقاد ويدكون وين ليش هم يتهقام إن بعد الموت ليش هم يتهقام أمثالة قبل أصدقان على غام خالف شم مدقس نوكني أغسيم دانا نتورا إما رأي روحي ونارو الدوكليس نغير وحدي بيس نغير مسعى مس أهي وغدي دي قريفة سنيس كرا إيه نصكا أين رسوت قريفة سنيس ماشي ذا دريم ماشي ذا حبيب ماشي ذا مدكل ماشي تروى ماشي ذي مولاد ماشي ذا أمو ماشي ذا أخوال خاطر شبيكي غير كوك نفع نارا تدغان ديما نسناك أرنفان أكن الدينان ربي سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تدغى ماشي غالا ما نشتكي أذكني أسمرة ديسس نيمس القيامة نين أرقاز أليرو القماس القداس تلطوفيس سرد والراويس الواثمات نيس مدناك كلمة لنس نيرول أي غار يثمثن لنس نيرول خاطرش يليون يتقليب غف في مانيس أكنين غريس سمنا عيمانيس أكنين أري يعني أديده أسكيلا تقول السنة إيه أمنا نرى أولا كده دغا إدي السبقد إدي فتان ربي يفكتد إولا يفكتد إيو سمنا يفكتد كناريسين إمدانا باللين الدرايا مدانا أين تبغير أدست تسويح تقارات مفوق جمع عد أين تبغير أدست تسويح تقارات تشت حروب وين التبغير أدس تسويح تقارات فارقبت اخذم أين التبغير أدس تسويح تقارات وحصبت في اللس إيه أكان إذ نصور أرتقران تدويت بوستكير ونسران ونذعون ربين سبحانه سيلس أملحان ذول أزدقان ذووان إذ صحان إلمن ذكني أرغيو الله أرطع أكني أرغيوي ذو فريض نتذت ذو فريض نطع إن من ذكني يعني أرغي سقوف الطع وراغين الفلاس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.